ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء وأنه يعذب من يشاء بعذبه ويغفر لمن يشاء بفضله. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. أحسنت، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله ينور عليك، كان منا قبل الشيخ بكرة من الأذان؟ ها؟ إن شاء الله بكرة نبدأ مع أذان العصر إن شاء الله. نعم؟ الكلالة إيش؟ في في ايش؟ لا، في آية الكلالة الأخيرة آية الصيف هي في الميت الذي مات وليس له إلا أخ أو أخت لشقيق أو لأب، هذه الكلالة. وآية الكلالة الأولى في الإخوة لأم. نعم نعم، تفضل. هابيل قصدك، هابيل، قابيل ندم على ماذا؟ ندم على حمله أخاه، يقول بعد ما قتله حطه فوق ظهره ما يدري شو يسوي. هذا التفسير الوارد عن السلف، قام يشيله يوديه لين شاف الغراب اثنين قاتلوه فحفر يعني بخالد وبعدين دفن، ندم على حمله طول الوقت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.